من حديث العظام الثالثة قال وعظنا رسول الله. منها قلوب ونار منها عيون. فقلنا يا رسول الله كأنها توعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله جل وعلا. وهي وصية الحبيب النبي لأبي سعيد الخدري حينما سأله الوصية قال أوصيك بتقوى الله فإنها شباع كل خير، وفي رواية فإنها رأس كل خير. تقوى الله هي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال من ماذا بخلق حسن. وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، فما من خطة خبرها المصير إلا وقال أما بعد أوصيكم بتقوى الله. وهي وصية الصديق للفاروق حينما عزله الخلافة أرسل إليه وقال له يا عمر اتق الله. وهي وصية الفاروق لولده عبد الله بن عمر بن الخطاب اسمع شتان شتان بين وصية والد لولده في هذا الزمان وبين وصية والد لولده في ذاك الزمان. ما صح الطين والبلدين والتجارة والتجارة والأولاد والضيعات، وإنما أوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى: يا بني اتق الله. فمن اتقاه وقاه، ومن أقره جلاه، ومن شكره زاده. أكرر هذه الوصية الجامعة المانعة النافعة: يا بني اتق الله. فمن اتقاه وقاه السوء في الدنيا وفي الآخرة، وقاه ظلمة القبر وعذاب القبر. فمن اتقاه وقاه، ومن أقره جزاء أعطاه النبيل. لئن شكرتم لازيدنكم. هل عمل ابن الفاروق بهذه الوصية عبد الله بن عمر؟ عمل بوصية والده؟ نعم. جلس عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير في حجر الكعبة. أسأل الله عز وجل أن يسمع محاضرتكم في بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال مصعب بن الزبير: تمنوا كل واحد يطلب أمنية. لو سألنا الآن أهل المسجد كل واحد يطلب أمنية أتجد الشيطان يقول أتمنى إن السلف لا يكون رمضان، واحد يتمنى لا عزوة أو لا صحة عافية سنة. لكن مصعب بن الزبير قال تمنى. قالوا إنت أنت يا مصعب أنت صاحب الفكرة أنت أنت. قال أنت أنا أتمنى أن أكون راميا على العراق وأن أتزوج من سكينة ابنة الحسين ومن عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله. يريد أن يكون رئيس دولة العراق وأن يتزوج مثلا من بيوتات الصالحين حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتزوج ابنة أحد العشر المبشرين الجنة عائشة بن طلحة بن عبيد الله. فكان له ما تمنى. عبد كان له ما تمنى ليه؟ لأنه عمل بهذه الأمنية فبال بما عمل. قيل تمنى أن يا عبد الملك من أولاد كان عايز معاك ليه؟ رئيس دولة. الثاني عبد الملك بن مروان قال أنت أنا أتمنى الخلافة فكان له ما تمنى. قيل تمنى أنت يا عمر قال أنت أنا القصد معي قال أنت أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يأخذ الناس عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقي معي. قيل أتمنى أن تنفقوا. قال أنت أنا فأنا من لا الجنة. الله ترزقنا الجنة يا رب. وصيف حيرة لما عمر بن عبد العزيز تولى الإمارة قال عمر بن رزاق يجيبكم من سجن النار. فذهب وجاء القمير بخمسمائة دينار. فتحسسه الرب وقال ما أجوده ولكنه رخص الثمن. حينما تولى الخلافة قال يا رجاء ولد ما هو الخير شاب فتيه عندهما عند الشباب والطموحات. حينما تولى الخلافة قال يا رجاء اذهب الى السوق واشتري لقبيل يليق بكرسي الخلافة ان يحكم الكرة الارضية. فذهب رجاء وجاء بقبيل بخمسة دراهم فتحسد وقال لا ينح ولكنه ضال ثمن. فبكى رجاء قال عمر ما يبكيك؟ قال في الاول قلت كذا وفي المره الثانيه قلت كذا. قال يا رجاء انني لست سواقه ساقت الى الاناره فلما نلتها ساقت الى الخلافه فلما نلتها ساقت الى الجنه. اللهم انظر الجنه كان اقرا حاجه عندهم واقل حاجه عندهم من كل اهل الجنه وعالي الهمه لا يرضى بدون الجنه. عالي الهمه يريد ان يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم نحن نتكلم الان عن كلمه التقوى. واحد قال لواحد يقول له اتق الله يزعل يزعل قوي. طب واحد لا تتق الله قيلت لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيلت للصحابة وقيلت للسلف الصالح. ولكن الفرق بيننا وبينهم انت لم تعي هذه الكلمة ولم تتعرف على معناها ولم تحسس مبناها. انت هم كانوا يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا. هذا هو السلف. السلف كانوا يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا. اما نحن انما وحي ربي نتكلم كثيرا كثيرا ولا نعلم ولا نعلم الا نبذ كثير. الكل يريد ان يكون رأسا والكل يريد ان يسمع له والكل يريد ان يكون هو السيد وهو الاوحد وهو المتكلم وهو المتفرد. اصبحنا نعيش في زمان الكل يريد ان يكون فيه هو السيد وهو الله. وشتان شتان بين الرأي الاول وبين هذا الجيل بين الرأي الاول الذين دافعوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأرواحهم بلسانهم بجماجرهم فما وصل الى الدين الا على اسلافهم وعلى دمائهم وعلى جماجرهم. حاربوا حتى زالوا حاربوا وعملوا وتكلموا قليلا. عبد الله بن حنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخلني في الجيش فيقول عبد الله بن حنين صدق لي يا رسول الله اعرف ذلك. تذهب تجده في وادي عمر فاذا وجدته وجدت في مسجد قشعريره. خلي بالك من الوصف اول ما تشوفه ضيق واول ما تشوفه هتتلعب منه. لما اقول لك كده الوصف يقصد دي ابدا. لما اقول لك اول ما تشوفه هيحصل لك قشعريره وخوف فانطلق على فرسه وذهب الى هناك ووجده بين طعائله فدخل اليه وقال لما جاء الرجل قال جئتك لاجل محمد يستقبل الكنايه والتوريه جئتك لاجل محمد. فسار معه الى ان مضى يسيرا فانقض عليه وذبحه وهو ذاهب اليه انزل لصلاه العصر فصلى على فرسه خاف ان اخر صلاه العصر فيتاخر معركه فيتاخر عن صلاه العصر فصلى العصر على ثم قال اسمع بقى احفاده لما راح النبي المؤذن مجالس على الطرقات وانا العمل وانا رايح وحفظي وقتلته والنجوم والنساء صوروا وحتى اول ما جاء يصلي قال اهل على الوجه قال له تم الامر يا رسول الله بس خلاص تم الامر ما عادش يحكي وعمل وسويت ونسيت الميدان وتعال وسويت وكان النصر على ايديا ولولا انا مكان ولولا مكان ما حصل ولو رايت الوجه لما راح يسال عن امراه سوداء فقيل انها لا تكلم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لما تخبره يوسف قال ما تكلم اليك وما اردنا ان يقرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فذهب اليها وصلى عليها واستغفر الله هذه الوضع ماذا كانت تصنع كانت تجاهد في سبيل الله كانت على الرأس كانت على رأس الجيش كانت جند المجلود في المعركة في بيت من بيوت الله ليس في تحات الله وفي تحات الله وإنما في بيت من بيوت الله هذه المرأة كانت تقوم من مسجد عليه يعني ذكر الجامع بتنظف الجامع ففازت بهذه المنزلة ليه؟ بإخلاصها لله تبارك وتعالى بقربها من الله كانت تعمل العمل ليه؟ لله سبحانه وتعالى فهو راجل شيخ بلد كبير وكتب عليه مسجد الملك فلان وامر ان مفيش واحد يحط ضلعه ولا دراج في المسجد اي حاجه من فيه الميه الشرب الاكل الصيد كله فيه شيخ المسجد وشطر وروح نام ورأى في منامه أن ملكا نزل من السماء وحفر اسمه وكتب اسم امرأة ثلاثية في اليوم الثاني استيقظ الرجل الملك وسأل قائد الشرطة هل هناك رجل أو امرأة تضرع في بيت هذا في بيت هذا قال لا في اليوم الثاني قال هذه أقرب أحلى اليوم الثالث أحد الرجل فوجد في منامه أن ملكا نزل من السماء وحفر اسمه وكتب اسم المرأة الثلاثية هو فاستيقظ وقال هل هناك امرأة فصدقت قالوا أبدا في اليوم الثالث وعدم الرؤيا فقال هذا هو اسم المرأة ابحثوا عن المرأة واتوني بها فذهب قائد الشرطة وجاء بالمرأة بالفعل فجئت الى هذا الملك وقيل لها هل تخطبت في هذا المسجد ابدا هل حملت شيء ابدا قال لقد كان من اجلي في ثلاث ليال كذا وكذا وكذا قالت والله ما صنعت شيء الا مره وانا امر اعرف الله على الحمار واصبح العربيه كبره واقف ويده طول النبي والحمار اعرف الله واقف يريد ان يشرب وامامه وامامه الى الماء ولكنه مليء الحمار عرض هو مطلوب ومش طايق يشرب فقربت اليه الماء فشرب قال اما انا فقد شربت هذا المسجد من اجل ان يقال مسجد فلان وانت سقيت هذا الحمار لله تبارك وتعالى فقد اخذت الاجر كله باذن الله وبفضل من الله بإخلاصها لله أخذ الطاعة لله كلنا مصروف وكلنا مقوم وكلنا منكر ولكن هل نحن نتساوى عند الله تبارك وتعالى أين نحن من تحقيق التقوى إذا علمنا أن التقوى هي وصية الجميع وهي وصية الله للأولين والآخرين هي وصية الله للمؤمنين هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم هي وصية الفاروق هي وصية الصديق رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا نتعرف على التقوى أين التقوى؟ التقوى هي العمل بالتدبير والخوف من الجليل والرضا بالضمير والاستعداد ليوم الرحيل ويعرفها الامام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله ان التقوى هي تركب تهوى لما تخشى. اسمع مالي، التقوى هي تركب تهوى لما تخشى، ان تترك ما تهواه لك من معصيه ومن شبهات خوفا من رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. ويعرفها خوفا بحديث قوله تقوى الله هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله، ترجو جواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله، اي على علم، يعني تفعل الطاعه على علم ومبصره من الله. ليه؟ لانك ترجو ثواب الله. عايز جنه، انت صيد ايه؟ صيد ايه؟ واحد ايه؟ خايف من الليل؟ بجد غلاب الله ليه؟ لانك عايز وجه الله سبحانه وتعالى. هي ان تعمل الطاعه لله على نور من الله تطلب ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله ليعلم خير الناس تخاف عقاب الله. ويعرفها عمر بن عبد العزيز بتعريف بادع بقوله ليس تقوى الله وصيام النهار وقيام الليل. اسمع اسمع رمضان، ليس تقوى الله وصيام النهار وقيام الليل والتخليص فيما بين ذلك، وانما تقوى الله اداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خير فانما هو خير الى خير. تقوى ربنا عز وجل مش انك تصوم النهار وتيجي بالليل تصوم التراويح وبعد كده تسجد غيبه يمينه تتكلم في حق الليل وفي حق عمرو وفي الشيخ فلان وفي العالم فلان وفي المرؤوس فلان وفي الوزير فلان وتتكلم في حقي. المخلوقات الكلام اللي انت بتقوله قد ما تطلعه في ميزان الحملات ولا في ميزان السجاد؟ طب انت طيب النهار وقال بالليل، عايز تضيع عجلة ليه؟ ده انت تعبان في الصيام وفي القيام، ولكن في لذة في الدنيا ولذة في الآخرة، لذة في الطاعة في الدنيا ولذة في الآخرة أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، يقول عيسى بن عبد السلام عندما خلق الله الإنسان خلقه وجعله كمملكة، وجعل عليها ملك ألا وهو عبد، وأجلس على كرسي ألا وهو القلب، وجعله خدما وحشما ألا وهو الجوارح، مقاطف عينان ألا وأنا مبصرتان، وقالت العيونان ألا وأنا جسادتان، وقال اللسان ألا وأنا ترجمان، وقالت اليدان ألا وأنا قطاشتان، وقالت الرجلان ألا وأنا الساعيتان. وهنا قال صاحب الديوان لابن آدم اعمل ما شئت كما تريد الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. أتكلم سريعا عن حق التقوى وأؤجلوا ثمرات التقوى إلى خطة القادمة إن قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. أن حق التقوى كما يقول مسعود هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق التقوى، فاتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن أهلك الله تبارك وتعالى فرعون وهامان وقارون وابن كنعان إلا بشبه المعصية، وأن أهلك الله تبارك وتعالى قرون الأمة إلا بشبه المعصية. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أن تذكر ربك وأن تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أن تتعرف على القدير، أن الله على كل شيء قدير. حينما تجد أن الأمر مستحيل ومستحال، تعلم أن الله تبارك وتعالى قال على كل شيء سبحانه وتعالى. في أحدث اللحظات اذكر ربك وكن على يقين وكن على ثقة أنك منصور، وأن الدين قائم، وأن الإسلام عزيز، وأن الإسلام منصور بك أو بغيرك، بغيرك أو بك، شئت أم أبيت. الإسلام بنا أو بغيرنا، فليكن بنا لا بغيرنا. أكرر، الإسلام بنا أو بغيرنا، فليكن بنا لا بغيرنا. الدين منصور موسى عليه السلام وهو على حافة البحر، البحر من أمامه والجند من خلفه، النمر الخافر يقول أنه هالك هالك، الجند من خلفه هيقتلوه هيذبحوه والبحر هيضربه، فأنت إلى الله. كلا كلا إن معي ربي سيهدين، فيشق الله تبارك وتعالى له البحر ويخرج له الجند. وقرة القدر سبحانه وتعالى، وقرة القدير، كن على ثقة بموعود الله، كن على ثقة بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك وأن يتخطر اليأس إلى قلبك، يعلم أن الإسلام عزيز، وأن الإسلام مقصود، وأن الإسلام قادم. وأقصد بالإسلام الاستسلام والانقياد والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. فنحن نعيش في دولة إسلامية، في دولة مسلمة، ولكن حينما يقول بعض الإسلام قادم، البعض يغضب ويقول هل نحن كفار؟ لا، وإنما نقصد الإسلام أي الاستسلام لله، القيادة لله، الإدعاء لله، الطاعة لله تبارك وتعالى، أن تحكم شرع الله، أن تقدم لا إله إلا الله، أن ترفع راية لا إله إلا الله، وتذكر كل الرايات. إذا ما عرفت لا إله إلا الله مع الرايات فلتذكر كل هذه الرايات، ولتتبع راية الإسلام وحدها عليها الصلاة. إذا ما عرفت مع مصلحة الأحزاب والأطفال، فلتعلم مصلحة مصر على الكل وعلى الجميع، وكن على ثقة أن الله تبارك وتعالى حافظ الدين وحافظ العلماء والدعاء. الدين منصور إلا تنصروه فقد نصره الله، إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إن هما في الغار إن يقول صاحبه لا تحزن إن الله. انت بتستشعر بيك عند الامور المهمات وعند المصائب العظام، بتفتكر كلمه سيره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله معنا. سيدنا موسى عليه السلام كلا ان معي ربي. ومعيه الله نوعان، معيه خاصه ومعيه عامه. أما المعية العامة فهي مع الكافر والمؤمن والملحد والمسلم، وهي معية العلم والإحاطة. أما المعية الخاصة فهي مع الله والتأييد والغلبة والنصر وأختم بيعقوب عليه السلام إياك يا عبد الله أن تقدم أبدا احتمال سوء الظن دائما كن مستقيما بإذن الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تكون فيكم النبوة إن شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون فيكم خلافة على منهج النبوة أن تكون فيكم إن شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ملكا عرفا ثم تكون خلافة على منهج النبوة فالخلافة قادمة بموعود رسول الله هل نحن أهل التمكين؟ هل نحن أهل الخلافة؟ هل نحن أهل تطبيق الشريعة؟ هل نحن خارج رمضان كفارتنا في رمضان؟ أفراد الفجر الليلة اليوم كفارات الفجر من شوال ثلاثة شوال أربعة شوال أفراد المغرب المغرب نفس جو الصباح ويصلي جماعة صلاة المغرب من الأرض التي بالليل والطلعة ويصلي بيعمل كده خارج رمضان اسأل نفسك انت أهل التمكين أهل الخلافة ولا لسه شوية ولا أنت بتعجل ولكنكم تستعجلون ده كلام النبي الجيل صلى الله عليه وسلم والصحابة ده الخبر من الأوائل لما جابوا للرسول قالوا له يا أبو هريرة العزة ربنا ينصرنا علينا فيه قال له الشرع بيكون عيد واحد ويتحط في الأرض والشد ربنا ما يقوله ذلك عن دينك ولكنكم تستعجلون للتلقائي بعيد عزيز او بدون دليل اياك ان تقدم سوء الظن بص سيدنا يعقوب لما قال ايه واخاف ان يكون بالدين اوعى تقول انا شايف ان الصلاح خالص وسط البلد وسط العيال وسط اللحيه وسط الدعوه وسط المسجد واصل الاصل واخاف ان يكون بالدين أي الحضر اختفى يوسف عليه السلام اختفى بنيامين ذهب وصفه لما قال وقفته بالامر الى الله ارتد بصيرا وعاد الى النور عيناه وعاد اليه يوسف واخاه فضل امر الله فضل الامر جله لله واياك والخمور والتيئيس برحمه الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا والأمان. فاقبل عن مصر أمن الأمان البقاء والرقاء والسعر والمسلمين.